أي لا تتكلم معهم بكلام خشن فاحش، وقل لهما قولا كريما، أي تودد إليهما بالأقوال والأفعال اللينة التي تلذ على قلوبهما وتطمئن إليها نفوسهما. ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع وذل نفسك إليهما رغبة فيما عند الله تعالى من الثواب، ليس خوفا منهما ولا رغبة فيما عندهما، فتواضع إليهما وذل نفسك ليرضى عنك الله عز وجل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ادعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء لما ربياك وأنت صغير لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. عباد الله، صدرت كلامي معكم بهذه الآية وبتفسيرها لنواصل حديثنا عن محاسن الشريعة الإسلامية، ضمن حديثنا عن حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. وكنا في اللقاء السابق قد بينا أعظم هذه الحقوق، وهو حق الله تعالى في العبودية. ونحن الآن وفي هذه الدقائق المعدودة نبين آكد الحقوق بعد هذا الحق الأول، وهو حق الوالدين. وقررنا في اللقاء السابق أن عقلاء البشرية من المؤمنين وغير المؤمنين اتفقوا على أن الحفاظ على هذه الحقوق من المحافظة على القيم الإنسانية التي تقوم عليها الحضارات وتدور بسببها عجلات المجتمعات. ففي هذه الدقائق المعدودة سنبين بمشيئة الله هذا الحق العظيم، حق الوالدين، ردا على المشككين والمبطلين الذين ادعوا زيفا وزورا أن شريعة الرحمن إنما هي شريعة الغاب والدماء، وليس فيها إلا قطع اليد والرجم بالحجارة والضرب بالسيف. فسنبين في هذه الدقائق المعدودة الجوانب الإنسانية والمشاعر والعواطف الوجدانية التي حرصت عليها شريعة ربنا تبارك وتعالى. عباد الله، لا ينكر أحدا من العقلاء من بني آدم فضل الوالدين على أبنائهما، إذ هما السبب في وجود هذا الولد، فكم سهر لراحته وكم تعب لأجله. فانظر إلى أمك حملتك في بطنها وعشت أنت على حساب غذائها وطعامها وصحتها 9 أشهر، ثم بعد ذلك كانت الحضانة والرضاع مع التعب والمشقة مع الضعف والعذاب 2 سنين ترضعك وتقوم بعنايتك. وانظر إلى أبيك الشقيق الذي يسعى كادحا لك ويسعى في تحصيل قوتك ومعاشك. انظر إليه وهو لا يألو جهدا في توجيهك وتربيتك، وأنت صغير ضعيف لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فكم جاع لتأكل وكم تعرى لتلبس وكم حرم نفسه من متاع الدنيا ليأتي لك به. فإذا نسيت أيها الولد العاق فإن الله لا ينسى. إن نسينا عباد الله فإن الله تعالى لا ينسى. إن غفلنا عباد الله فإن الله تعالى لا يغفل. فلا يظلم عند ربنا أحد ولا يهضم حق أحد. قال الأحد الصمد: ووصينا الإنسان بوالديه. لما يا ربنا؟ فيذكرنا جميعا بما نسيناه. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، عناء على عناء، مشقة على مشقة. ثم يذكر أيضا ويقول: وفصاله في عامين. يذكر بحال الفطام والرضاع في حال معالجة النجاسات والخراءة التي طالما عالجتها الأم لابنها الصغير الضعيف. وفصاله في عامين. فكأنما ربنا تبارك وتعالى يقول لنا: هذه التي اعتنت بشؤونك في الصغر، وهذا الذي أطعمك وسقاك ورباك في الصغر، يقصد أباك. ومن قبل ذلك كله ذلكم الإله العظيم الذي تفضل عليك بنعمة الخلق والإيجاد، ثم هيأ لك هذين الأبوين ليقوما على شؤونك وحاجتك. فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فما أعظمها من آية تقشعر لها الجلود وتتصدع لها القلوب والأبدان، أن يرفع الله تعالى وهو العظيم مرتبة بر الوالدين ليلحقها سبحانه وبحمده بعد حقه تعالى، فيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فاشكر لي بإقامة عبوديتي وإداء حقوقي، ولوالديك بالأقوال الحسنة والأفعال الكريمة، فلا تكره لهم مشاعرا ولا تؤذهما في حياتهما. ثم يحذر تحذيرا شديدا فيقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أي أيها الإنسان، سترجع إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيحاسبك عليها وهو أعلم. أقمت بأداء حقها فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟ وانظر إلى الإحسان، فإن شريعة ربنا تبارك وتعالى الإحسان فيها مستمر متتالي. يقول بعدها ربنا تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. أي إن اجتهد أبواك وحرصا كل الحرص على أن يخرجانك من التوحيد إلى الشرك، فتعدى الأبوان على حق الله تعالى ولا يحق لهما ذلك. فماذا قال بعدها؟ أأمرك ربنا تبارك وتعالى أن تضرب أعناقهما بالسيف، أم أمرك تبارك وتعالى أن تسيء إليهما وتسبهما وتلعنهما؟ كلا والله، بل قال البر الرحيم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما في الشرك والكفر، فلا يقدم على حق الله أحدا كائنا من كان، فلا يقدم على حق الله أحدا كائنا من كان، ولا تظن أن ذلك من البر، فليس ثم طاعة إلا في المعروف. ثم أمرك بعدها وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. على الرغم من الشرك والكفر أمرك البر الرحيم أن تستمر في الإحسان إليهما بالأقوال والأفعال، ثم قال لك: واتبع سبيل من أناب إليه، أي استمر في سلوك الطريق المستقيم حتى تصل إلى رضا رب العالمين. فأي رحمة هذه، أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الشريعة الإسلامية. أي إحسان هذا؟ إنه إحسان الشريعة الإسلامية. فيا عباد الله، تمسكوا بدينكم وتعلموا العلم لتعلموا فضل الشريعة الإسلامية، فلا عذر لنا أمام الله عز وجل، فإننا إليه راجعون وهو محاسبنا على الصغير والكبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فقال عبد الله: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. فقال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انتبهوا عباد الله، ففي الشريعة الإسلامية بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وما أدراك ما الجهاد في سبيل الله؟ إنه ضرب الأعناق وسفك الدماء وبذل الأرواح في سبيل دين الله عز وجل. ولكن بر الوالدين في شريعة الرحمن مقدم على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لما قال: أحي والدك؟ أحي والدك؟ قال الرجل: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد الطلب، طلب الأعداء. فيقول للرجل: اذهب وجاهد نفسك في بر الوالدين إذا كنت تزعم أنك تريد مرضاة الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فقال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. فقال الرجل: ثم من؟ قال: أبوك. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين، بل بين أن العقاب يعجل في الدنيا قبل الآخرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: بابان معجلان عقوبتهما في الحياة الدنيا، البغي والعقوق. البغي وهو ظلم الناس، والعقوق عقوق الوالدين. بل استمع إلى هذا الوعيد الشديد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديون الذي يرضى الخبث في أهله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الله أكبر. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استمع لما قال: العاق لوالديه مرة أخرى، العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. فحرصت الشريعة الإسلامية على أداء الحقوق، على أداء حق الله، وعلى أداء حق المخلوق، فلا يضيع حق عند ربنا تبارك وتعالى. ثم إني أعتذر لكم اعتذارا شديدا لما ستسمعونه مني الآن بعد هذا العرض الماتع الممتع لحق الوالدين في الشريعة الإسلامية، لأسمعكم وسامحوني بعض الغثاء البشري، وأريكم صورا من صور الانتكاسة البشرية المظلمة إذا ما ابتعدت عن شريعة ربنا تبارك وتعالى. فكلنا يعلم غاندي باعث نهضة الهند في القرن العشرين، وهو من مشاهير العالم. ففي ستينات هذا القرن، عام 1964، أجري معه حوارا صحفيا أجرته معه مجلة اسمها باهنا جورنال في عدد نوفمبر من سنة 64، واسمعوا للمضحكات المبكيات. وكان عنوان المقالة: أم البقرة. كان هذا ورب الكعبة عنوان المقالة: أم البقرة. اسمع ماذا يقول هذا الرجل الخطير. يقول: إنني لما أرى البقرة لا أعد نفسي أرى حيوانا لأنني أعبد البقرة وسأظل أدافع عنها أمام العالم جميعا. خسئ، هذا لا يعنينا، ولكن اسمعوا للانتكاسة العظمى. فيقول: وإن أمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. اسمعوا، يقول: فإن أمي الحقيقية أرضعتني عاما أو عامين، ثم تطلب مني بعد ذلك مطالبا كثيرة وألقى منها عناء سنينا طويلة. وأما أمنا البقرة فإنها تعطينا الحليب والألبان ولا تكلفنا شيء سنوات طويلة سوى الطعام العادي، أعوذ بالله. ثم يقول: وإذا مرضت أمنا الحقيقية فإنها تكلفنا أموالا باهظة، ولكن أمنا البقرة إذا مرضت فإنها لا تكلفنا إلا اليسير. ثم يقول هذا اللعين: وإذا ماتت أمنا الحقيقية فإن جنازتها تتكلف أموالا طائرة باهظة، ولكن أمنا البقرة إذا ماتت فإننا ننتفع بها في موتها كما ننتفع بها في حياتها، فنأخذ منها العظم والقرون والجلود. أنا لا أقول ذلك، هو يقول: لأقلل من قيمة الأم الحقيقية. فماذا ترك للأم الحقيقية يا عباد الله؟ ولكن أقول لأبين لما عبدنا أمنا البقرة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأنا أقول: لتقر عين كل أم هندية على دين غاندي الهندوسية. وأترك لكم التعليق بعد ذلك. فقد يقول قائل: هذا هو حال عبدة البقر، ولكن الحال أكيد سيكون مختلفا في بلاد الحريات والثقافة في أوروبا والبلاد الغربية. أقول للمخدوعين: كلا والله، فإن الحال لا يختلف كثيرا عن حال عبدة البقر. فقد ذكر صاحب كتاب إنك خلقت للأمومة قصة لطبيب عربي مسلم كان يعمل في أحد البلاد الغربية، واسمها أو اسم هذه المدينة لاسكو. فقال: بينما نحن في انتظار الحافلة والناس مصطفون، إذا بامرأة عجوز تقبل على فتاة شابة وتسلم عليها سلاما حارا شديدا لفت أنظار الناس. ثم قالت لها: منذ متى وأنت في هذه المدينة؟ فقالت الفتاة: منذ 5 سنين. فقالت لها المرأة العجوز: أما تعلمين أني أسكن في هذه المدينة؟ قالت: بلى أعلم. قالت لها: فلما لا تزورينني؟ قالت: انشغالات الحياة وليس هناك وقت. فقالت المرأة العجوز: أنسيت الأيام والليالي، أنسيت الأيام والليالي، فلا تزورينني وأنا أمك يا ابنتاه. هي أمها وهي معها في نفس البلدة منذ 5 سنين ولم تفكر لحظة أن تزور أمها. بل اسمعوا لهذه أيضا، وهو العجب العجاب: فهذه كانت معها في المدينة، والمدينة كبيرة في انجلترا بلاد الحريات والتقدم، الذي يشرئب جهلة المسلمين إليها كالقبلة ولا يعلمون ما هم فيه من النعيم في ظل شريعة رب العالمين. كانت امرأة تجلس في بيت بمفردها تركها زوجها وأبناؤها، فتعوضت عن ذلك بتربية القطط، فاتخذت نحو 10 قطط قامت على ربايتهم. وكان باعة الحليب كما هو الحال المعتاد في بريطانيا يذهبون في كل صباح فيضعون للمشتركين في خدمة الحليب هذا الزجاجات فيها اللبن أمام الأبواب، فتفتح المرأة وتأخذ الزجاجة وتضع الزجاجة الفارغة. وفي يوم أتى بائع الحليب فوجد زجاجة الأمس لم تأخذها المرأة العجوز، فقلق إذ من طبعها أنها لا تخرج، وأبلغ الشرطة. فلما جاءت الشرطة واقتحمت باب المنزل وجدت المرأة قد ماتت وأكلت القطط أنفها وأذنيها ورجليها. فلما تحروا عن هويتها وجدوا ابنها يسكن معها في نفس الشارع، وجدوا ابنها يسكن معها في نفس الشارع لا يفصل بينه وبينها إلا بضع دقائق. فقالوا له منذ متى لم تزور أمك؟ قال منذ 5 أشهر. فليرفع كل مسلم رأسه معتزا بهذه الشريعة الإسلامية، فليرفع كل مسلم رأسه معتزا بدين الله عز وجل، ولا يرضى غيره بديلا ولا يرضى سواه سبيلا. فاللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق حين إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من المهتدين، وأقم الصلاة.